تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل على الذهب الأبيض والألماس والأحجار الكريمة هل عليها زكاة؟ إذا أعدها للبيع فهي سلع، فهي عروض تجارة، تجب الزكاة في قيمتها. أما إذا أعدها للاستعمال فليس فيها زكاة. نعم.